ما وعدوا به وتوعدوا به هؤلاء الكافرون هل ينظرون إلا تأويله يوم في تأويله الآية. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم لأن الذي أخبر به هو أصدق الصادقين سبحانه وتعالى فما أخبر به كذب وإن الدين لواقع الدين هو الجزاء وعطف الدين على ما توعدون لعله من عطف الخاص على العام لأن الجزاء هو من جملة ما وعد الله به العباد وإن الدين لواقع ثم قال تعالى والسماء ذات الحبك هذا قسم أيضا قسم من الله بالسماء والسماء ذات الحبك إنكم في قول مختلف يعني الكفار هم في أقوالهم مختلفة متناقضة كما قال تعالى بل جاءهم بالحق بل جاءهم الحق فهم في أمر مريج مضطرب متناقض إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك بسبب أقوالهم الباطلة يصرف عن الحق أقوام من الناس ينخدعون بأقوال الكفار فيصرفون عن الحق يؤفك عنه من أفك يعني يؤفك ويصرف يصرف يؤفك بمعنى يصرف إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون قتل هذا دعاء وبعضهم يفسره بلعنة يقول معنى قتل أي لعنة دعاء مع الخراصين الذين يعولون في دينهم على الظنون الكاذب والخرط المشركون إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون في غفلة في هذه الدنيا في غفلة ساهون يسألون أيان يوم الدين يسألون على سبيل الشك والتكذيب متى يوم الدين كقولهم ويقولون متى هذا الوعد كقوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد أيان يوم الدين قال الله يومهم على النار يفتنون يعذبون على النار ويوبخون ويقال لهم هذا ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون فيجتمع عليهم عذاب الأبدان وعذاب الأرواح عذاب الأبدان بالحرق وعذاب الأرواح بالتوبيخ والتقريع نعوذ بالله من الشقوة اللهم إنا نعوذ من جهة البلاء ودرك الشقوة أعوذ بالله من حال الأشقياء. نعم يا محمد. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الذاريات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا إلى آخر الآيات هذا قسم من الله الصادق في قيله بهذه المخلوقات العظيمة التي جعل الله فيها من المصالح والمنافع ما جعل على أن وعده صدق وأن الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال